وسئل عن بخاخ بطعم النعناع كعلاج للصدر هل يفطر؟ ننظر إلى هذا لا يفطر حسب ما استعملته الآن فإنه لا يفطر لأنه فيه شيء مثل الغاسل ما يلقاه إلا حتى يزول قريبا فيه لون لكنه غاسل. على كل حال إذا كان إذا قدر أن فيه جرما فلا يبتلع الجرم لا يبتلع التكفير الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء يعني مناسم الهواء يعني النفس. الوصول الشيء للحلق لا يفطر الصائم الذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن لا يورد علي إنسان أو لا يورد إنسان على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.